ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أستميح الجميع عذرا على هذا التأخير الذي وقع وحدث، لكنه لأمر ليس لي فيه حيلة، فكان يعني الدب فيها من العمل ما منعني من الاتيان بها حتى هذه اللحظة. وثانيا، باب جديد، باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. وإذا أردنا أن نعنون هذا الباب أيضا بعنوان آخر نقول باب ما جاء في زاد المسير. زاد المسير، فالصبر في حقيقة الأمر هو زاد المسير. العبد بغير صبر لا يستقيم له إيمان، لأنه خاصة في مثل هذه الأونة وفي مثل هذه الظروف التي يعني يجد العبد فيها نفسه مستفزا على أن يفعل ما لا تحمد عقباه، فقد يجد نفسه مستفزا على أن يترك الدين أو أن يفعل ما لا ليس من البر أو أن يقنط أو أن يسخط أو إلى آخره. فسيره إلى الله عز وجل يستلزم أن يحبس النفس عما يسخط الرب عز وجل، سواء من المعتقد أو النطق أو العمل. فهو يريد في هذا الباب أن يتكلم على أن الصبر من الإيمان، يعني قد لا يخوض في مباحث الصبر أو لا يبينها أو لا يتكلم عنه بتفصيل كبير، اللهم إلا ما جاء في طريق الشرح. لكن مراد المصنف بإرادة هذا الباب ها هنا هو بيان أن الصبر ركن من أركان الإيمان. فكما تكلم عن الخوف، تكلم عن المحبة والخوف والتوكل وعدم القنوط من رحمة الله عز وجل وعدم الأمن من مكر الله عز وجل، كذلك هنا يبين أن الصبر من مقامات الإيمان. بل لابد أن تعلم أن الصبر من المقامات التي يستقيم بها كل مقامات الإيمان، يستقيم بها كل مقامات الإيمان. فبالصبر يتوكل العبد، وبالصبر يخاف الله، يخاف العبد ربه سبحانه وتعالى، وبالصبر يرجو، وبالصبر لا يأمن مكره، وبالصبر لا يقنط من رحمته. فالصبر هو زاد المسير العبد الذي يصبر، لأن الصبر إما صبر على أوامر الله، إما صبر على ترك منهي كما سيتضح في الشرح، وإما صبر على الأذى الذي يلاقيه في طريق عبوديته لربه. فأنت في طريق عبوديتك، أنت حقيقتك كعبد فيما يتعلق بأمر الدين ما بين أمرين، الأمر الأول التكليف والأمر الثاني الأقدار. فالعبد بين التكليف والأقدار يتقلب، العبد بين الإيه؟ بين التكليف والأقدار يتقلب. يعني أنت وأنت في حياتك هتجد نفسك في اللحظة، أي لحظة رحمك الله، أي لحظة من لحظات حياتك، أي لحظة هتجد نفسك إما في لحظة تكليف وإما في لحظة إيه؟ قدر. وعند التكليف أنت مطالب بالإيه؟ مطالب بالعمل، استجابة. وعند القدر مطالب بإيه؟ بالرضا، مش كده؟ والتكليف يحتاج إلى الإيه؟ إلى الصبر، لأنك لن تطيع إلا إذا كنت ممن يصبر، لأن الطاعة فيها تكليف والنفس متكليف. ليه؟ لأنه في كلفة، في بذل جهد، يعني ليس يتجارى مع هوى النفس، اسمه تكليف لأنه لا يتجارى مع هوى النفس. هوى النفس فيها أنك ما تصليش، ما تصومش وتروح تحرم نفسك من الاكل طول النهار. هوى النفس فيه انك تنظر لكل ما لكل امرأة، لكل عورة، لكل انك تمد يدك عليها، انك تعمل اي مال، اي طعام. اما التقييد وده لا وده يفعل وده لا يفعل، فمحتاج الى ايه؟ الى حبس عند الممنوع، ووقوف عند المأمور. فالعبد يتقلب بين التكليف والاقدار. وعند القدر تجد انت مطالب بالرضا، والرضا مش حياتي الا مع ايه؟ الا مع الصبر ايضا، لان انت هيجي لك قدر. برضو الاقدار لا تمشي مع الاهواء، يعني مش واحد بيقدر له مثلا انه ايه، انه عايز مال يجي له مال، قدر له عايز عافيه يجي له عافيه، قدر له عايز ولد يجي له ولد، قدر له انه عايز جاه يجي له جاه. لقد يقدر ان هو يريد الولد لا ياتي، يريد المال لا ياتي، يريد العافيه يصاب في عافيته، مش كده؟ في اي شيء يريد الجاه تجي يجي له ذل. اذا هيبقى ايه عندما يريد ان يرضى بالقدر هذا؟ سيجد النفس لا تنسجم معه، فاذا لا يحقق المعادله، وهي التقلب بين التكليف والايه، بين التكليف والتقدير، او بين التكليف والاقدار، الا بالايه؟ بالصبر. ولذلك اسميته بزاد المسير، بزاد الايه؟ المسير. فمراد المصنف كما قلت هو انه بيان ان من الايمان بالله، انه من الايمان بالله، انه ركن من اركان الايمان، والصبر منه ما هو شرط في الايمان، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مندوب. فقال باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله. يمكن خص هنا على الاقدار، مع انه في الشرح هيقول انه لما ينقل واعلم ان الصبر ثلاثه اقسام، صبر على ما امر الله، وصبر على ما نهى الله عنه، فيشعر بانه ليس المقصود هو الوقوف على، لكن هو قصر بذلك وتكلم واشار الى الصبر على الاقدار، لان اكثر ما يبرز الصبر هو الايه؟ قدر. اكثر ما يبرز الصبر هو الايه؟ القدر. لان العبد قد يصل به استهواء الطاعه، استهواء الطاعة، حتى يتلذذ به، حتى ايه؟ يتلذذ به، حتى انه لا يصبر، يعني يحتاج الصبر في البعد عنها، وليس الصبر على ادائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا شك ان هذه الصلاة بالنسبة لها لم تكن تحتاج الى ايه؟ الى صبر، لم تكن تحتاج الى حبس نفس انه يصلي ويجاهد نفسه، والنفس مش عايزة تصلي. لكن لا تجد نفسا مهما اوتيت تتلذذ وتستهوي الاقدار عندما تأتي الاقدار بما لا تشتهي الانفس. مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ يعني ليه هو قال كده الصبر على الاقدار؟ لانه كما قلت ان الاقدار عندما تأتي وتصاب النفوس بما لا تستهوي، بما لا تستهويها، فان ذلك يكون مدعاة لابراز الصبر. فالصبر يبرز عند الأقدار أكثر من التكاليف، إما في حق يعني الناس عموما، وإما في حق أعيان دون أعيان، أعيان دون إيه؟ أعيان. إذن فأنت محتاج إلى الصبر دائما، ولكن أكثر ما تكون محتاج إليه في إيه؟ في وقت الرضا بالقدر. أنت تسير في صلاتك، لو أن واحدا من الناس تجده مثلا في أول الطريق صعب عليه أن يحافظ على الصلوات، وصعب عليه أن يحافظ على الصيام، وصعب عليه أن يحافظ على غض البصر وترك الخناء، وإذا كان اعتاد مثلا سماع الأغاني وشرب الدخان، فيجد في ذلك عنت ومجاهدة نفسه، ويحتاج إلى الصبر إلى أن إيه؟ تصير هذه الأمور عنده كالعادات، لكنه في طريق حياته قد يصاب، لابد أن يصاب، لأن قضت سنة الله عز وجل في كونه أن العبد لابد أن يصاب. واحد، إما ابتلاء لتمييز الخبيث من الطيب. اثنين، جريانا بقدر الله عليه لإبراز أن الدنيا دار كدح، وأنها ليست مقام عيش وهناء. ثلاثة، عقوبة على ما اقترفه من الذنب، أو أخذا من الله عز وجل في الدنيا على ما قدم من السوء، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. لكن لابد من الايه؟ المقدرات. لابد من المقدرات. والمقدرات او الاقدار هنا التي عناها على اقدار الله هي الاقدار التي لا تستهويها النفوس، لأن كل لحظة وكل حركة وكل سكنة أنت فيها هي من أقدار الله، وقد يكون منها أو كثير منها تسر له إيه نفسك، مش كده؟ يعني مثلا من قدر الله ان انت جيت، ان انت ذهبت، ان انت اتيت، انك بعت، ان اشتريت، ان كسبت مال، انك تزوجت، انك انجبت، انك رزقت بولد، انك كذا، انك كذا، كل دي مش اقدار الله عز وجل ولا دي اقدار الله عز وجل؟ حتى اللقمة التي تأكلها، حتى اللباس الذي تلبسه، مش كده؟ حتى النعل التي يحملك وتنتعله، فكلهم باقدار الله عز وجل، مش كده؟ هذه الاقدار مش كلها يحتاج الى صبر، لان منها ما لا منها ما تهواه النفوس وترضى به. زوجتك حملت وبعدين رزقت بولد والولد طيب معافى، مش اقدار دي؟ لكن ده انت تستهويه ولا لا؟ زوجتك حملت وبعدين تعبت في الحمل وبعدين كادت تموت وبعدين الولد نزل مشوه، مش ده قدر؟ لكن لا تستهويه النفوس. ايهما يحتاج الى صبر، الاولاني ولا الثاني؟ هو ده قدر وده قدر. يبقى ليس الصبر على الاقدار اي كل الاقدار، انما الاقدار التي لا تستهويها النفوس، لا تستهويها النفوس. وفي ذلك عجب، فإن خد بالك بقى في ذلك إيه عجب، فإن القدر قد يكون على زيد صار وهو هو على عمرو غير صار. هو هو نحن إذا أمطرت السماء مثلا يعني، ولعل لأننا تعودنا إن الماء في الصنبور وإن من غير تحريم ماء في الصنبور ونشربه وما شابه، فعندما تهت الأمطار ويشتد هطولها وتسير الطرقات محلة، يكون هذا بالنسبة لنا قدر إيه؟ غير صار، نحتاج نصبر ونقول يا ومسيرنا بقى صعب وهدومنا توسخت، وهذا يكون عند غيرنا ممن يحيون على هذا القطر إيه؟ يعني إيه؟ يعني سبب حياة، يعني قمة السرور، حتى أنهم يطبلون ويرقصون تعبيرا عن إيه؟ عن فرحهم وسرورهم بها. شوف بقى نفس القدر، نفس الايه القدر. مثلا تجد واحد يعني يحرص حرصا شديدا على ان زوجته مالها لا تلد، والاخر يبقى بيتمنى، فاذا حملت الاولى كان بالنسبة له ويسعى الى كل الاسباب حتى يذهب بتلك النعمة التي هي نعمة او قدر، هنسميه قدر يعني عشان موضوع الدرس نسميه ايه، نسميه قدرا، مش كده؟ هو او هذا القدر بالنسبة لزيد الذي يتمنى لو حدث عنده لكان ايه امرا سارا ويفرح به الاهل والاقارب، وهو هو القدر. وذلك من عجيب اقدار الله عز وجل، من عجيب شأنه سبحانه وتعالى في خلقه عز وجل. فباب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله، يبقى ليس كلمة اقدار الله ليست ايه كل الأقدار، إنما على أقدار الله التي لا تستهويها النفوس. قول باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، في 90 موضعا من كتابه، وذلك لأن الصبر كما قلت هو زاد الإيه المسير، والعبد في تقلبه بين التكليف والقدر يحتاج إليه دائما. وفي الحديث الصحيح الصبر الضياء، وهو جزء من حديث أخرجه مسلم وأحمد، وهو إيه سبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والإيه والصدقة برهان والصبر ضياء، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. نعم. وبائع النفس فمبقها أو معتقها، أو كل الناس يغدو فبائع النفس فمبقها أو معتقها. وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، عطاء خيرا وأوسع من الصبر. خيرا لأنه زاد المسير، الذي لأنك متى تفوز، متى يفوز العبد؟ إذا ما استقام على التكليف ورضي بالأقدار، خلاص. طب إيه الزاد الذي يعين على ذلك بفضل الله؟ الصبر. يبقى ده خيرا لأنه ده سبب النجاة، هو ده الوقود الذي يسير به في طريقه، مش كده؟ فساعة ما تيجي عصر التكليف يستقيم فيه، عصر القدر يعني رضا، عدم رضا بقدر لا يرضى فلا يتسخط ولا. وأوسع، لماذا أوسع؟ لأنه من الأمور التي يحتاجها العبد في كل مقامات حياته، فالصبر بيغطيك في كل جانبات حياتك، حتى على نفسك، حتى مع نفسك، حتى على نفسك وما قد يكون فيك من الطبع مع نفسك يضايقك مع نفسك. يعني مثلا انت اكول وبعدين في كل حتة عايز اكل مش لاقي كل حتة اكل، فتتمنى لو انك لم تكن كذلك، لما تجد من ايه من شدات في هذا مع نفسك. اذا انت تحتاج للصبر حتى مع نفسك وعلى نفسك، فضلا على صبرك على ولدك، صبرا على صبرك على امرأتك، صبرا على صبرك على جارك، صبرا على صبرك على اميرك، صبرا على صبرك على رفيقك وصاحبك وظالمك والى اخره بقى. فضلا كل ذا فيما يتعلق بمعاملاتك واحوالك انت، فضلا عن قضية وجودك من التكليف والرضا بالاقدار. فلذلك كان غطاء للعبد في كل شأنه، يعني يحتاج اليه يعني في كل شأنه، في كل شأنه. واضح؟ ما اعطي احدا عطاء خيرا واوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. نعم. ليه بقى؟ ليه؟ اولا سيستقيم به على التكليف، ثانيا سيرضى به على الاقدار، ثالثا لا يمد عينه الى ما متع الله به غيره، ولا يحزن على شيء فاته، ولا يتمنى من الدنيا الا الخروج برضا ربها عز وجل. العبد في عيشه كما قلت ليس على وتيرة واحدة، فساعة يكون في خير وساعة يكون في غير خير، ساعة يكون في سراء وساعة يكون في ضراء، مش كده؟ فهو عندما يصيبه الخير خلاص النفس حتميل الى ذلك. يعني انت في ساعة عافيتك مبسوط بالعافية، وقت ما يصيبك المرض ولو ساعة نسيت نعمة العافية اللي هي بقالك بس 30 سنة من عمرك. انت عندك 30 سنة مثلا ما جالكش مغص كلوي، جالك مغص كلوي في ليلة، لا تتذكر 30 عام بدون مغص كلوي، لكن تتذكر ايه هذه الساعة التي اصابك الله عز وجل. مثلا عينك اصابها رمض فصارت لا تبصر، بقالها مثلا 50 سنة تبصر، فلا تتذكر هذه الايه هذه 50 عاما التي كنت فيها مبصرا، بل تقف عند هذه اللحظة مع الصبر، تصير لحظة الألم اللي هو المغص الكلوي دي تستوي مع لحظة الايه العافية اللي هو بغيره. ليه؟ لأنه هو يعلم أن ذلك بقدر الله، ويعلم أن ده قدر قدره الله عليه، فنرجع بقى القضية فيرضى، فيبقى عايش ايه مفيش بقى لا ألم ولا مثلا تعنت ولا أنه يا ترى المغص ده هيطول، طب لو طول عايش ازاي، طب وعشت عشت بيه ازاي، طب وعشت بالدواء الأدوية. لا، الصبر يفك كل الايه المعادلة المعقدة دي يفكها، فيبقى قاعد مرتاح. مش مرتاح يعني مش ما يستشعرش المغص، لا، اللي هو انتوا عارفين ان الخير وعدمه مش في الحال البدني، انما هو في الحال الايه القلبي، في الحال القلبي. وجدنا خير عيشنا، هم لم يكونوا ممن يعيشون بأبدانهم كالدواب فينظرون الى اجسادهم، انما كانوا يعلمون ان العيش بحال القلوب. فما دام انت يعني زي الراجل اللي انت تقول عليه ايه، شوف الراجل ده انت بتقولها بلفظ قبيح ضربها صرمة، هو رجل مش ضربها صرمة، او ان كان بقى المقصود باللي ضربها صرمة دي اللي هي مثلا السخط والدجر فما ممكن يقبل هذا اللفظ، لكن لانك انت مش عارف هو ضربها صرمة بمعنى ان هو يعني لا يعبأ او لا يبالي بما يصيبه ومسلم لربه عز وجل، ده تعبير سيء على التسليم، مش كده؟ تعبير لا صح. انت بتشوف واحد مثلا يعني يشرب ويأكل وينام مطرح ما ينام، وان شاء الله ما فيش يعني مش بيدقق في الامور، ويجي له شوية تعب يقول لك يا سيدي ربنا خد لك بس كوباية شاي ونام وخلاص وكده، فانت تقول ايه ده انا مشغول، ده انا طول بفكر، ده انا جالي شوية صداع قعدت اقول بس يبقى ده ايه، لا ده احتمال سرطان، لا ده مش سرطان، ده احتمال بتاع، لا ده مش ده احتمال ايه، ده احتمال، لغاية ما ايه خليتها. فيبقى هو الخراب او الاهم والحزن والضجر مش في الصداع اللي جاله، لكن في الهم. لكن عندما يصبر ويعلم ان الامر بقدر الله عز وجل، ويعلم ان ما اصابه فهو من عند الله عز وجل، اذا فيكون عيشه خير. وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويمكن الواحد لو وقف مع نفسه في سبب ان هو بيتضايق لما مثلا قميصه يمزق، ولما مش عارف حاجة تتخبط منه، ولما حاجة تتكسر في البيت، ولما مش عارف الواد يعمل ايه، لنفسه بيصرخ ويزعق ويعمل ويسوي، المرض في ذلك كله هو قلته او انعدامه، عدم وجود الصبر، اما عدم وجوده اصلا او عدم وجوده بالقدر الكافي الذي يتلائم مع ايه، مع حاله، مع هذه الاحوال. اذا فانت عشان يبقى حياتك فيها خير يبقى محتاج الصبر. ليه؟ لان انت هتبقى عمال مرة تنطط ومرة تطلع ومرة تنزعق ومرة توقف على دماغك ومرة تلحق ومرة، بسبب ايه؟ مصابات دنيا، والمصابات دي واقعة واقعة، مش كده؟ لانها من ايه؟ من جنس الاقدار. يبقى اذا ايه؟ يبقى هيبقى في الحالة دي، وده اللي ترجم في حديث اخر: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد. ليه بقى؟ لان المؤمن هنا هو من استكمل مقامات الايمان، مش مجرد اللي قال لا اله الا الله، انما هو لمن استكمل مقامات الايمان. يعني منها الايه؟ يعني منها ايه؟ صبر. يعني منها الصبر. وبالتالي ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء، هو ده مقام بقى اهو. شوف العجب جاي منين؟ العجب جاي منين؟ من الصبر. العجب جاي من اللي احنا قلنا العجب في اقدار الله. وان اصابته ضراء فكان خيرا له، كان خيرا له، ان وجدنا خير عيشنا بالصبر، خيرا له في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه في الدنيا هيعيش مرتاح، هيعيش مرتاح. ليه؟ لأنه سيعمل الصبر في محله، سيعمل الصبر في ايه؟ في محله. فإن أعمله في محله ذهبت اللوعة والحسرة والندامة والألم والهم في غير الله والحزن على غير حدود الله عز وجل كده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتألم قط ولا ينفعل قط صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف النكر في وجهه قط إلا إذا انتهك حد من حدود الله. طب لو حاجة كسرت، حاجة دغدغت، لو حد وقع، حد عمل والوتر بالكفى، يبقى إيه؟ لم يكن ذلك لإيه؟ صراخ وهم حزن ومصيبة وتعقيد وكذا. قد يكون الواحد من مثلا يعني تعبان في حاجة وقاعد يحوش 39 سنة لحد ما جابها، ويادوب جابها وروح البيت اتكسرت، فيبقى ايه؟ لا يعالج ذلك، هيحزن 39 سنة بيأصل فيه. او زي اللي راح يشتغل مش بضحك، وقاعد سفر في غربة وعنت واشتغل حلال يعني مش حرامي، وبعدين جي جاب حاجة ولا جي اشترى شقة ولا مش عارف ايه، او جاب فلوس او جاب حاجة واتسرقت او اتحرقت، لا شك ان هذا من الامور التي لا يستقيم عيشه ولا يكون على خير الا اذا ايه؟ صبر. قال علي رضي الله عنه: ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد. ان الصبر من الايمان، عشان كده احنا قلنا ايه في اول الكلام؟ قلنا انه يتوكل بالصبر ويرجو بالصبر ويخاف بالصبر، فهو ايه؟ بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، على المعنى المذكور ده. لا إيمان لمن لا صبر له، لأنه لمن لا صبر له يعني ممكن جدا إذا ريب ارتاب، يمكن يمؤزد. يعني العبارة دي إذا حملناها على أصل الإيمان، لا يعني لا إيمان يعني لا إيمان له أصلا، يبقى إيه؟ يبقى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة. يعني أصابته فتنة يعني وقع في مقام يستلزم وجود الصبر، وقع في مقام يستلزم وجود الصبر، وما عندوش صبر، ما عندوش، زاد المسير مفتقد، واضح؟ فيعمل إيه؟ انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين، نعوذ بالله من الخزلان. أما طبعا لا إيمان هنا دايما بتكون محمولة على الكمال دايما، يعني في أقوال السلف، واشتقاقه من صبر، الصبر مشتق من صبر، إذا حبس ومنع، إذا حبس ومنع. حتى إنك أنت يقول يعني عارفين أنتوا في كلمة كده عامية بنقولها لما نجيب زرع أو نجيب مثلا حيوان ونشفه ونجففه، يعني بن إيه؟ بنصبره، مش كده؟ تعرف يعني ايه بتصبره؟ يعني انت تمنعه من التعفن والتحلل، لأن هو أصل أصل حقيقة أصل ما يحدث معه هو إيه؟ تحلل وتعفن، مش كده؟ ده أصله. أي حاجة تموت فأنت لما تيجي تمنع هذا التحلل بإضافة مواد أو بكذا أو بكذا، فهو ده المعنى. يعني المعنى ده صحيح، اللفظ ده لما تقول بتصبره فده معنى صحيح، أي بتمنع أن يصير إلى ما يستلزمه الحال. واحد ضرب لطمة فالحال كده، هو الحال منظر ده محتاج صوات، هو ما صوتش. واحد مات له ابن، الحال ده كده مع النفس او مع واقع الجبلة محتاج صراخ وعين، هو ما عملش منع، فدي معنى الصبر. الحال ده كده محتاج خوف ووجل من غير الله واضطراب قلوب يمنع من فعل الواجب، مش اضطراب جبلي على ما شرحت وبينته في ايه، في الخوف. لان انت لما يقول لك البوكس على الباب او على اول الحارة هيحصل ايه؟ كل واحد هيحصل ادرينال هيزيد عنده طبيعي. ممكن واحد ادرينال لما يزيد عنده، مش بضحك ولا بهزر، يلاقي يجيله اسهال طبيا، مش كده دكتور علاء؟ ممكن ليه؟ لانه الحركة المعوية بتزيد نتيجة لزيادة ضربات القلب. ممكن واحد تاني ميجيلوش اسهال بس القلب يبقى عمال يفرفر. ممكن واحد تاني تبص لعينيه بحلقت قوي، لان الادرينال لما بيزيد مش كده، وهكذا. فده كله هذه الاحوال لا تعني ان هو ان هو مشرك، ان هو بيخاف من غير الله. لكن بقى اذا ده خلاه مثلا قال ايه، اما اروح اقول لهم اقول الضابط ده انا معاك وبتاع وشغال معاك، انا ماليش دعوه بالناس دي وبتاع، وحمله على ان يقع فيما لا يلزم به الله عز وجل من ترك واجب او فعل حرام، فقد ولج باقدامه ابواب الشرك والعياذ بالله، اما اصغر او اكبر على تفصيل ذكرته في المحل. فالحاصل او المقصود يعني او المراد من القضية هو انك انت تعرف ان في اضطراب جبلي، ده مش ايه، مش قضية عندك. يعني زي ما مثلا تحس زي ساعة الزلزال، اول ما لقيت العواميد بتتهز كده ما حدش ضغرت وما حدش قال لا ده كده كويس، لكن الكل ايه، فر، واخد بالك؟ وهكذا. فده ايه، خوف انت مجبول عليه، خوف انت مجبول عليه. فاذا اذا حصل انك هذا المسلك اللي هو الجبلي، لما تيجي تحبس النفس، طبعا بقى قلنا الاضطراب ده هيتبعه ايه، كذا، والتاني بقى يتبعه كلام، يتبعه جري، ويتبعه حركات. اذا حبست النفس عن هذا اللازم فايه، يبقى انت صبرت، يبقى انت ايه، صبرت. ان كان هذا الحبس انت مطالب به شرعا يبقى هو ده الصبر الشرعي. لكن ممكن يكون صبر نتيجة لأمر، لا أمر مش شرعي. يعني مثلا العرب كان عندهم إذا دمع الرجل في ساعة الشدة يبقى دي معرة، أو إذا بكى ساعة موت، يعني مثلا مات له عزيز أو أو أي حاجة فدمعت عينيه تبقى مصيبة، يبقى دي معرة. فهو يحبس النفس، يحبس العين عن الدمع، يعني يكتم ويب مهما كان، لأن عرفه كذا. زي مثلا لما يجي واحد ايه، يعني عرف الأصابة ان اللي يتمسك ما يقرش فيتضرب لحد ما يبقى خلاص هيتهلل، لأنه لو قر الفلوس تبتدي تيجي، وهو أصلا بتحصل له القسم بتاعه والكلام ده كل دينا قضية كلام زي كده في الله. فيبقى هو هنا برضو ايه، بيصبر، ده اسمه صبر، لكنه غير مطالب به شرع، ان هو ده ما بيعملش حاجة شرعية اصلا. ده غير لما واحد يحبس نفسه مثلا على ان يقر على اخيه، طبعا ده من الايمان، ان هو مطالب ان لا يدل على عورات المسلمين، ومطالب ان هو ايه، مطالب ان هو يعني يحفظ اخوانه من ورائه، ولا يزيد المفتونين ولا المعذبين ولا المأخوذين واحدا، وهكذا. فإذا كان هذا مثلا من عادات القوم أو من عادات الناس، إن لو هي مثلا مزنوقة جدا ولا هتعمل أي حاجة، إن شاء الله تعمل عن نفسها بس ما تقولش مثلا إيه، أخش الخلاء، أو مثلا تبقى جعانة جدا وحتموت من الجوع ويقولها تفضلي، فتقول لك الإتيكيت والأدب إنك إيه، ما تقولش آكل وتحبس، يعني لأن دي فضيحة مثلا. كل ده من صنوف من الإيه، من الحبس والمنع، لكنه ليس حبسا ولا ليس صبرا إيه، شرعيا. لكن إذا كان هذا الحبس او المنع انت مطالب به في دين الله عز وجل فده الحبس الايه، الشرعي. لكن انا مش مطالب ان انا مثلا امنع العين من الدمع على مبحث طويل هياتي في الكلام على البكاء على الميت والنواح عليه والتعذيب والمبعد حاجات الموضوع ده كله. لكن عين العين دمع، مفيش في الشرع ما يمنع من عين تدمع دون ايه؟ ووقفت على منعت النفس من مثلا من السلق ومن الحلق ومن الشق، واضح؟ والسلق هو رفع الصوت بالولولة او رفع الصوت بالندب او رفع الصوت بالكلام الذي لا يصح، ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من الصالقة وهي بالسين والصاد، حبس امر به العرف، امر به الحمية، امر به، واضح؟ واشتقاقه من صبر، اذا حبس ومنع، اذا حبس ومنع. والصبر حبس النفس، طب ده الصبر لغة بقى، طب وشرعا؟ يبقى تعريفه لغة، طب وشرعا يبقى ايه؟ حبس النفس عن الجزع. ايه هو الجزع؟ هناك في لفظ الجزع ده في ثلاث الفاظ متشابهات، فيه في عندنا جذع، جذع دي بالايه؟ بالذال وكسر الجيم، وفي الجذع بفتح الجيم والذال ايضا، وفي جزع بالزاي. الجزع هو الاصل من كل ما له فر، وقالوا اصل كل شجره يسمى ايه؟ جزع، منه قوله تعالى وهزي اليك بجذع النخله. والجذع اللي هو بفتح الجيم والذال في الذاي الذال، هو الشاب من ايه؟ من الانعام، وممكن الشاب من كل جنس، لكن العرب كانت تقول الجذع هو الشاب من النوق، واضح؟ ومنها انت اللي بتقول عليها جدع، يقولك انت راجل جدع، جدع يعني شاب صغير يعني قوي. ومنه في الحديث قول ورقة بن نوفل رضي الله عنه يا ليتني كنت جذعا. اما الجزع يبقى ايه؟ تعرفت بقى الفرق بين جزع وجذع بالزال وجزع بالزاي بقى. ايه هو الجزع بقى بالزاي؟ ايه هو يعني ايه الهلع برضه؟ يعني ايه هلع؟ الجزع هو اضطراب القلب على وجه يميل فيه عن الحد المطلوب. الحد الايه؟ مطلوب. طب ايه هو الحد المطلوب؟ الحد المطلوب ده برضه نرجع ليه، يا اما يكون عرفا، يا اما يكون شرعا، يا اما يكون من رأي العقلاء، واضح؟ فمثلا واحد قلبه يضطرب ويخاف من انه رأى اسد، فنقول له ايه؟ لا تجزع، يعني لا يضطرب قلبك الى ان الاسد ده حيلهفك، واضح؟ واحد تاني يعني استشعر قرب العدو منه فمال قلبه او اضطرب الى ان العدو سيأخذه، فنقول له لا تجزع، واضح؟ ودي اللي هي لما قال له ايه؟ ايه؟ لا، لما قال له ايه؟ لا، في لفظ تاني انه هو قال له فاطمة رضي الله عنها قالت وكرب ابتاه، في لفظ فجزعت على أبيها فقال لا تجزعي، فلا جزع على أبيك ولا كرب على أبيك بعد اليوم، لا تجزعي ولا كرب على أبيك بعد اليوم. فقال لا جزع يعني لا تجزعي، بمعنى لا تضطرب قلبك ولا تخافي أن يصيب أباك إيه؟ مكروه، وهو الكرب. فأمرها أنه لا تجزعي يعني لا يتحرك قلبك بعيدا عن الحد المطلوب اللي هو اطمئنان على أبيك، اطمئنان على أبيك. فلو هي أو اللي هو لما نهاها ايه اللي نهى عنه؟ ايه؟ ان تظن بقلبها او يضطرب قلبها او ينفطر قلبها ان اباها يهلك او مثلا هيصيبه مكروه، مش يهلك استغفر الله، لا يعني يصيبه مكروه بمعنى شدة الموت وسكرات الموت والالم، فطمأنها وجعل امرها بانها بقلبها تثق بانه ايه؟ انه لن يصيب اباها مكروه اللي هو الالم المرض والوجع. واضح؟ وبالتالي يبقى انت فاهم، ان تفهم انه الجزع هو الميل بقى اللي هو ايه، مثلا واحد مات له ابن فيتحسر، ايه الحسرة؟ انه هو يصيب من الالم في قلبه على فوات ابنه، يبقى ده ضرب من ضروب الايه؟ الجزع، لانه مال القلب عن الحد المطلوب. واحد فقد مال فاصابه في قلبه برضو هذا الجزع اللي هو الحسرة. واحد مثلا فاته شيء، كان مسافر وهيقابل واحد القطر اتاخر ما قابلوش، او العربيه او العجله او اي حاجه، فندم وعمال بقى يا ليتني، فلوع كل ده نوع من الايه؟ فالجزع لفظ جامع لكل ما لا ينبغي ان يقع قلبا، ما لا ينبغي ان يقع ايه؟ قلبا. واحد يقول يعني ما نسميش الولوله جزع، الرجل اللي هو مثلا جيري وكلم كلام كده، اه نسميها لازم، لازم من لوازم الجزع. واضح؟ اللي هي عبرت عما في القلب، مفهوم؟ فالصبر حبس النفس عن الجزع، يبقى حبس النفس عن ايه؟ عن تقلب القلب او عن وقوع مقامات في القلب غير مرضية. ايه بقى المقامات اللي ممكن تقع في القلب غير مرضية؟ السخط. طب يعني السخط او التسخط؟ الله يفتح، عدم الرضا بما قدره الله عز وجل. الندم، الندم يعني ايه ندم؟ ما هو متعرفش تعريف بتعريف. الندم هو انكسار القلب ألما وحسرة على ما فات أو على ما وقع، على ما فات أو على ما إيه؟ وقع. طيب وإيه اللي ممكن يقع من في القلب أيضا أيضا من الجزع أو من مقامات القلب غير المرضية؟ والعياذ بالله، سوء الظن بالله. كإيه يعني سوء الظن بالله؟ أن يرى أن هو أصيب فيما لا ينبغي أن يصاب به، أن يرى أن ذلك من ظلم الله له، والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبير، حتى أنه ينطق بلسانه يقول لك اشمعنى يا رب، اشمعنى ابني، اشمعنى ابويا، اشمعنى جوزي، اشمعنى كذا، يعني من دعاوى الجاهليه والعياذ بالله، ومن ايه؟ ومن كلام السخط. يبقى اي مقام من مقامات القلبيه التي ايه؟ التي لا تصح، مالها؟ يطلع عليها الاسم. وحبس اللسان عن التشكي، حبس اللسان عن التشكي. واحد يقول لي طب والحزن؟ واحد مثلا مات له عزيز او رفيق او صاحب او صاحبه زوجه او ولد، حزن صابه يعني نوع من انواع الاسى، نوع من انواع الالم، استشعار الفراق واستشعار فقد الهم، مع اطمئنان قلبه بقدر الله عز وجل ورضاه وتسليمه. نقول هذا شبيه الامر الجبلي الذي يصيب العبد عند المخاوف. واحد شاف اسد فقلبه اتنفض، تقدر تمنع النفضه دي من قلبك؟ فلذا لما يموت ابنك وتحس ان قلبك حزنان دون تشكي ودون تسخط دون ندم ودون سوء ظن بالله عز وجل ورضا بما قدر وتسليما لامره، وان تفعل ما يطلب منك في هذه اللحظه، يبقى انت ايه؟ ده نفس ما يحدث عند المخاوف، امر كبير لي. فاذا فرت منه دمعه من العين او ظهر ذلك على الوجه، هل هذا ينافي الصبر او يكون من الجزع؟ فقد وقع ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إمام في كل مقامات الإيمان. أي مقام في الإيمان تدرسه تعرف أن قمته كانت في محمد صلى الله عليه وسلم، ترجمة العملية والقلبية على التمام والكمال كانت في محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع منه عمل يبقى تعرف أن ده جائز وصحيح وألف المية ولا تنافى مع مقام الإيمان، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لازم يكون معتقدك فيه أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري. واضح؟ فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، بكى ولم ينوح، ودمعت عينه على ابنة له وعلى ابنة لبنته وعلى ابن لبنته وعلى إبراهيم لما مات، والأحاديث كلها في البخاري. ولما سئل أتنهانا عن البكاء وتبكي؟ قال تلك رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء، أو يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، تلك رحمة. طب الحزن؟ في الحديث أيضا ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم حزينا كما رؤي يوم أن قتل القراء. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم حزينا كما رؤي يوم قتل القراء لما قتل لا لما قتل مين قتلهم المشركون نعم فقتلوهم قتلوا 40 من القراء فما حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا قد ذلك طبعا هتقول لي سبب الحزن معروف بقى انه الحزن هو حملة القرآن والدين يعني ما كانش يحزن على دنيا ما احنا قلنا بقى اهو ما كان ليغضب ولا يتمعر رجل صلى الله عليه وسلم لايه لامر في الدنيا طعام وشراب وما عندناش وعندنا وشوف الفقر بتاعنا قد ايه ما فيش يجيب فلوس ومعناش في البيت اكل ده احنا احزن ناس في الدنيا احنا نعيط لا لم يكن ذلك ليشغل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد مات صلى الله عليه وسلم وليس في بيته الا كسرة من خبز كسرة من خبز انت بقى يوم ما بيكونش عندك عيش بيبقى عندك قد ايه بقى في الكيس ولا في المشنة ولا في الطبق ولا تحت السرير يبقى هذا ليس من الجزع اللي هو ايه اللي هو يعني واحد حزنان واحد مثلا كده اصابه يعني ابو مات امه ماتت بنته ماتت فحزنان لكن دون ان يقع منه منهي منهي عنه فكن ما تقوليش بقى ايه انت لو جزع يبانش الحزن على عينيك يقول لك لا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم واضح فانت عشان ما تختلطش وعشان لا يختلط عليك معنى الجزع والحزن وحبس اللسان عن التشكي وحبس اللسان عن التشكي واضح الكلام ولا نمتم نمتم لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا فعل النبي اعرف ذلك اعرف ذلك ولذلك ما ذكرتش الحاجات دي لانه ما دام سبب في القضيه مرفوع يبقى اعرض عما سواه اعرض عما سواه ما دام ورد في القضيه مرفوع اعرض عما سواه ما فيش مرفوع يبقى ممكن ننظر بقى في الحاجات دي نقلبها نقول دي قال فيها ايه ودي فيها ايه ودي قال كذا ودي قال كذا واضح ولا ايه مفهوم ما دام ورد في القضيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجيش تقول لي ايه مش ما تجيش تقول لي يعني الكلام ده مش صح دي بقى تبقى ايه اجتهاد شيء من الزهد رحمك الله اللي هو الصبر لا هو كان يمكن لو انت تذكر برضو الكلام اللي انت بتقوله ده هو ما كان بينقل او كان كلام في طيات الكلام على ايه على انه من علامات عدم الصبر عند السلف كانوا يقولوا كده من علامات عدم تغير الحال بعد المصيبه تغير الحال بعد الايه يعني حتى ان منهم من وجد رجلا قد مات له قريب وتغيرت هيئته في لبس ايه ثيابه يعني كان بيلبس الغطره ويوضب الموضوع كده وبتاع وقعت على كتفه ما لبسهاش اصلا فقال لست بصابر انت مش صابر ليه لتغير حالك تغير الحال ده احنا بنقبله ده كلام صح بس مش للطريقه دي طبعا برضه مش لطريقه الطاقيه والغطره وكده لكن تغير الحال بمعنى ايه تغير الحال واحد ما يكونش ملتحي انتوا عارفين الناس بيسيبوا شعرهم يلح يعني اللحيه دي علامه الحزن عشان احنا حزانه على طول احنا فعلا حزانه على طول لما يصيبونا يسون الاسلام والمسلم بس مش على شريعه الناس ما احنا حزانه مش باللحيه احنا حزانه لما يصيب المسلم لكن الناس اعتادت انه لما يحزن كل حليق يسيب ايه من باب انه عايز يقول لك ايه بقى سيبوني انا حزنان لا فضحلق ولا فضاكل ولا فسيبوني فهذا ايه يعني عايز يتضجر مش بقلبه بس او يتسخط بيتسخط بقلبه وبشعره وبرجله وبهدومه وكل حاجه فده من الجاهليه ده من امور الجاهليه خدت بالك يا سيدنا وحبس اللسان عن التشكي والتسخط حبس اللسان عن التشكي والتسخط مساله حبس اللسان عن التشكي والتسخط دي اولا لابد ان تعلم انه يعني ايضا للسلف في هذه المساله كلام كثير منه ما يعتبر من التشديد ومنه ما يعتبر من ضابط المسألة أو مشابه مثلا نقل عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال لما مرض فدخل عليه لا أذكر من بالمدينة أو غيره فقال إيه آه من التشكي وإنها لتكتب في صحيفتك ما تكتب ناسم وتكتب وهي حلال ما فيش مشكلة فقال إيه ما قالها بعدها ابدا يقولش لكن طبعا احنا عندنا في ذلك مرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصابه مرض موته كان يقول ورأساه هذه عندها اللغه يعني ايه يعني يا راسي يعني يتأوه مما في راسه ورأساه وليس هذا مما هو حرام لانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله قالت بل انا ورأساه رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا ورأسه أما التشكي المراد أو المقصود هو أن تذكر ما عندك من حال أو ما أصابك من مصاب على وجه فيه إبراز عدم الرضا أو الاستنصار بغير الله، وجه فيه عدم الرضا أو الاستنصار بغير الله. يعني أنا شفت اللي حصل لي، أنا جرالي وجرالي وجرالي في أنا بقى أو مصدوم، شفت دون الناس كلها أنا بس اللي حصل لي، يبقى ده إشعار بأنك تشتكي. أو تضايق لمن؟ لله عز وجل، ده لا يستنصر به بالخلق، لا تعرض حالك على أو مصاب ربك عز وجل على خلقه اللي فقرك أو اللي أغناك أو اللي أمرضك أو هو رب العالمين، واضح؟ أو أن تبرز شدة مصابك فتقول ما فيش حد في الدنيا بيشوف اللي أنا أشوفه، مش حد في الدنيا فيه الألم بتاعك، وأنت ما تعلمش، أنت تعلم مين يعني؟ شفت أبوك ولا عمك ولا خالك ولا 5 أنفار ولا 20، جبت منين الدنيا؟ جبت منين إن الرجل كان ينشر بالمنشار ما أو يمشط ما بين لحمه وعظمه؟ طب ده الألم بتاعه كان إزاي؟ ذقته؟ ما ذقته؟ يبقى إذن، لكن إذا كان عرض المصاب يكون على سبيل أخذ الأسباب التي أباحها الله عز وجل أو للاستنصار بما أذن الله فيه فلا بأس، كما يأتي الرجل الطبيب يا سيدي إيه الحكاية، يقول له أنا بقى شفت أنت وعملت والمغز جالي وسويت وبقيت بعض في الأرض وبقيت مش طايق وبتاع، هو هنا إيه؟ بيتخذ من السبب أذن فيه الله، بيتخذ من السبب أذن فيه الله، مش كده ولا إيه؟ أو إن هو يجي واحد يقول له أنت مثلا إيه المطلوب، يقول له والله أنا عندي صداع وصداع جاي من هنا وبيجوعني جدا جدا، بيسأل الرجل مثلا هيشتري مني دواء وعايز يعرف الدواء المناسب أو الحاجة المناسبة أو حجامة ولا كي ولا برشام ولا حقن ولا، مش بيشتكي بقى، هو إيه؟ بيعرض الأمر اللي يتخذ سببا أذن أو يستنصر بشيء أذن إيه؟ أذن فيه الله عز وجل، واضح؟ أو أن يتأوه لشدة ألم لا لشيء إلا لشدة ما يجد من الألم، لا لشيء إلا، مش عشان يعرف الناس، زي ما انت تيجي في الطبيب يكشف عليك او مثلا تتصبت في حاجة او انت مع رجلك مجزوعة او موجوعة او فيك حاجة او كتفك او راسك او عينك او ودنك وتتصبت او حد يزقك عليها او حد او انت وانت ماشي تتعثر فايه فتصدم فيها فتقول اي تلقائي، ايوة فايه يبقى ده لا ليس من الشكوى، ليس من التشكي، واضح؟ او ان تخبر عزيزا تطمئنه على حالك، أن تخبر عزيزا تطمئنه على إيه؟ على حالك، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل قال ما بال رجل، قال مطبوب، قال وما طبه؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا مش على أساس أنه يشتكي، واضح؟ يبقى ده حدود التشكي بالإيه؟ حدود التشكي باللسان المنافي للصبر. يبقى أنت إذن عندما يصيبك مصاب لابد أن تحبس إلا في هذه الإيه؟ المقامات، مش صورة؟ ما هو بيقول اهو بقى، ما هو انت اي مصلحه اي اتخاذ سبب، ما هو انا لو فرضنا ان انا قابلت رجل مثلا حتى مش طبيب مريض سبق مرضه بهذا، عملت ايه في الموضوع؟ بس انا بيجي لي الوجع بتاعك وبيجي لي نفس اللي بيجي لك والفاصل في القضيه دي يا اخوانا هي النيه، النيه الفاصل في قضيه التشكي وعدمها الايه؟ النيه. لان انا ممكن اروح للدكتور واقول له ده انا فيا وانا برضو ايه بشتكي، عمال اقول له بقى يا عم انا مفيش مش ما توردتش عليك حاله زي بتاعتي، فيبقى إذن إيه؟ ده من التشكي، يقول لك أنا بقول للطبيب عشان يعرف. وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، ومسلك عام تسلكه فيما يتعلق بالصبر، صبر اللسان ألا تتكلم في مصابك إلا إذا كان هذا الكلام يترتب عليه منفعة، ترتب عليه منفعة أذن الله فيه، ترتب عليه منفعة إيه؟ أذن الله فيه. يعني مش مراتك تعيا تقوم تقول لهم يا اخوانا ده انا مراتي عيانه وعندها كذا وفي ورم في الحته الفلانيه وبيوجعها وبتقول مش انت ايه القضيه دي، لكن زوج مثلا اهلي مرضى او ليه عشان انت منشغل التمسوا لك عذر يعرف لك حال تطلب منهم الدعاء، يبقى امر مجمل، لكن انت بتحكي في قصه ملهاش، فمسلك عام تحبس لسانك عن التكلم بما اصابك إلا في مقام يترتب عليه فائدة أذن الله فيه، مش فائدة أنت شايفها انت ممكن زي الراجل اللي بيجي يعرض عورته في الناس كده يجيب رجليه مقطوعه او محروقه ويقف بين العربيات واخد بالك ومشلح رجليه وعامل دراعه وبتاعه وعامل اعمى او اعور وعامل لوم انا اهو فيعني يدل بعورته بدل ما يستر نفسه بيدل بعورته ويظهرها امام الناس طبعا ده مقام ايه لا يصح مش كده ها او كل واحد يخش له يقول له بص انا فيا ايه وعندي ايه لا انت سترك الله عز وجل فده وما ادراك ان ربنا سبحانه وتعالى سيخفف عنك كما ابتلاك ما ادراك ان يجعل لك من هذا المصاب فضل وفرج وكذا وكذا ما ادراك يعني واضح ومن احسن صور حفظ اللسان ان يصير المصاب او المبتلى في وسط المعافين كما لو كان واحدا منهم او اكثر منهم عافين يبقى قاعد وسطهم ازاي يعني مثلا اهو احنا مع بعضنا كده فينا واحد في بلاء شديد لا يعلمه الا الله في اي حاجه في بيته في اهله في عياله في نفسه في رزقه فبيعيش معانا وقاعد معانا زي مثلا كان في اخ او بعض اخواني يعني من اهل الخير والبر والاحسان نسال الله يجعلنا منهم تبص تلاقي مثلا لما تيجي تقول يا اخواننا تصدقوا هو اول واحد يتصدق ويمكن يكون معاه جنيه هيجيب بيه عيش ومروح يدفعه والعوض على الله بقى بعد كده هتظن من مسارعتي في البر انه ايه وانت بقى ما شاء الله معاك بس تقول ايه هدفع ولسه الايجار ولسه هجيب لحمه فتقول ده اصل اغنى مني الراجل ده كل ما له هات يديهم ده ايه وهو فتظن انه اكثر منك عافيه ولذلك قال الله تعالى يحسبهم ايه الجاهل اغنياء من التعفف من مسالكه فمن ضمن المسالك طريقته في المسالك بتاعته مالها خليك تحسب الجاهل هنا مش على سبيل الذم ده الحال اي الذي لا يعرف شأنه فالجاهل دي مش سبه مفهوم غير الجاهلين في ايات اخرى مثلا مفهوم لا لكن هنا سببهم فيبقى ايه يبقى ده ما شوف زكية في القرآن مش بس عشان السؤال والفقر لا ده مقام ايماني لانه من الصابرين ولا احسب ان هذا النوع او هذا المقام الذي ذكره الله في كتابه الا نادرا فينا يعني الواحد لما يشوف حالات مسألة ان ده يسأل وده يشرد عورات وده خلنا مش عارف ايه ويقول لك لمولي واللي يقول لك عملولي فين المتعفف ويمكن يكون يعني نسأل الله عليه وسلم يعني نسأل الله ان يسترنا ويستر عوراتنا لكن مقام الإيمان يحسبهم جاهل الأغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم فين لما تبقى تقرب منهم لأن السمات لا تحصى إلا عند من ايه يعني يتوسى الله يفتح عليك عند من وثقت صلته به لان دي سمات حكايات خفيفه مش يعرفهم يعرفهم بايه بحركاتهم يعرفهم باقوالهم يعرفهم بشأن لا بسماهم سمه والسمه هي الظاهره الخفيفه مش حاجه البسيطه زي ما نعرفهم بسماهم برضو لا تعرف انه ايه ولا تعرف انهم في لحن القول يعني حاجات خفيفه كده طيات الكلام والتصرفات وان لو كانوا يعرفوا بجلاء خلاص يبقوا جلاء مش منافقين بقى مش كده ولا ايه لكن انت لما تدقق في المنافق مع مداومة العلاقة تلاقي ايه بتحس كده تحس تعرفهم فهنا تعرف بالسمة وهي لا وخد بالك بقى السمة برضو من ما تعرف انها تبدو دون ابداء يعني فاهم تبدو غير العلامة يعني انت لما تيجي واحد يقولك محتاج تعمل له كده يقول من السمة لا ده اعتراف منك خد بالك مين الفقير ترفع له ايدك يبقى دي من السماء لكن هو يعني مع تحفظك الشديد وصبرك على قدر الله ورضاك بقدر الله وكذا الا انه تبدو منك امور لا تستطيع سترها يعني مثلا يلبس من لباسا واحدا فيعرض به تقول الاخ ده او نعله مثلا يكون رقيق او يبقى ده انت ايه ادي سماك لا يستطيع مش هو بقى اللي بيجي فوق مثلا يبرز او يقصد او يتكلم او ما شابه وحبس اللسان عن التشكي والتساقط فاهم الكلام كويس كده ولا يبقى مقام عام ان احنا ايه لا نتكلم في مصابنا من قريب او بعيد الا فيما يترتب عليه ايه منفعة اذن الله فيها والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحيه برضو الجوارح عما يرضي الله عز وجل، برضو عن التسخط وعن أمور الجاهلية، يعني عن الممنوع شرعا. الممنوع شرعا ده جه في النصوص، مثلا ليس منا من شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من دعا بدعوى الويل والثبور، حديث حسن خد بالك، ليس منا من ايه من من لطم الخدود وشق الجيوب. يبقى اذا هذه نصوص مفادها النهي الصريح وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل ذلك، اي براءة كامل الايمان وقمة الايمان ممن يفعل، ثم اتكلم عليها في النصوص ان شاء الله بينها، يدل على دي المنهيات العملية بقى. خلاص القلب استقام، شوف بقى احنا قلنا الصبر ايه، حفظ القلب عن الجزع، ونعرفنا ايه الجزع، وبعدين حفظ اللسان يبقى من جوه لبره، الصبر مش من بره لجوه، يعني واحد يقول لك انا صابر وهو من جوه عمال يغلي وعمال يعني متهيأ له يولع الدنيا، فيبقى ايه، لكن الصبر من الداخل للخارج. اذا استقام القلب الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت، ومن اعظم اسباب صلاح مضغه المضغه دي ايه، الصبر، من اعظم اسباب صلاح المضغه دي الصبر، اذا صلحت صلح الجسد كله. فيبقى اذا القلب انتهى عن الجزع بسهوله، الايه، اللسان هينتهي عن التسخط والتشكي بسهوله، الايه، مش هيبقى فيه لطم بقى وصوات وصريخ وايلايا جبلايا ناصرايا وحشايا سبعاوي، الكلام اللي هو ايه يقع من الناس عندما ابين ذلك في دعوه الجاهليه ان شاء الله. والجوارح اللطم الخدود، طبعا ذكره هنا لطم الخدود وشق الجيوب ده على سبيل ذكر المثال، ونحوهما، ولذلك قال ايه ونحوهما، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني ذكر هذا الكلام في معنى الصبر ابن القيم رحمه الله، وهو طبعا ايه معنى جامع او عبارات جامعه لما لمقام الصبر شرعا او لما يستلزمه الصبر ايمانا قلبا وقالبا. واعلم ان الصبر ثلاثه اقسام، واعلم ان الصبر ثلاثه ايه اقسام، صبر على امر الله به، صبر على امر الله، صبر على ما امر الله به، على ما امر بسقطه هنا، نعم لا يفتح عليك، صبر على ما امر الله به اللي هو ايه، صبر على الطاعات. واحنا قلنا ان العبد يتقلب بين التكليف والايه والاقدار، صبر على ما امر الله به، لا بد انك تعلم، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع هو من استوفى قلبه الصبر، ليه؟ لأن الخاشع ده معناه إيه؟ معناه يبتلى كذا فيرضى، يعني لا بيرفع صوت ولا بيرفع عين ولا بيرفع يد، فيعني راجل إيه؟ مش كده؟ لأن الخاشع يعني الخاشع لغة هو الإيه؟ الله يفتح عليك، الساكن الهامد الساكن، واضح، وخشعة الأصوات أي وسكنة وهمدة وخفتة، إنها مش وخفتة سكنة تماما، وخشعت يعني خلا، فلا تسمعوا إلا ليه، لأن الصوت مش قادر يرتفع، واضح. فإذا الخاشع ده مش هيلطم بقى لا حركة ولا صريخ ولا صوات ولا، فمقامه بس. مقامه إيه هو الإيه والصبر، مقام برضه هو مكان سبوكي. هذا الخاشع هتجده إنه هو، شو بقى لما ربنا يقول وإنه